وهذه حسنته ودقته في الوصف انه لا يصح ان يدخل على النساء. فاخبر عبد الله بن ابي اميه اخو سلمه بهذا الخبر وقال ان ادلك على ابن ابي غيلان يعني معناه اذا سبيتم وتكون يعني هذه احسن ان تكون من نصيبك وصفها له بانها تقلب الاربع وتجبر الهمام والمقصود من ذلك انها يعني سمينه وانها وان بطنها له عكن ويعني العكنه يعني من جهه الامام اربع ولكن لها اطراف تكون من جهه الوراء كانها زمان يعني اطرافها من جهه الوراء تكون زمانا ولكنها من جهه الامام اربع فهذه دقه دقيقه فهذه خبره دقيقه ومعرفه في اخبار النساء ومثل هذا لا يصلح ان يقرا على النساء الذي يكون هذا شانه يعني يتمكن من معرفه النساء ويصفهن وتكون فيه هذه الفتنه في جمالهن وحسنهن وغيلان هو من رؤوس ثقيل من رؤسائهم وكبارهم وهو الذي جاء في الحديث انه اسلم وعنده عشر نسوه الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يمسك اربعا ويفارق سواهن وكان في الجاهليه عنده عشر نساء فلما جاء الاسلام خطر وجاء قصف الناس على اربع نسوه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا وان يفارق الباقي يطلقهن ويتخلص منهن لانه لا يجوز في الاسلام ان يزاد على اربع انما الرجال يعني وإنما غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الزيادة على أربع والرسول عليه الصلاة والسلام أباح الله تعالى له الزيادة وذلك لحكمة سبق أن عرفنا من فوائدها أن ذلك لأنه هو المشرع وأن أحوال البيت إنما تحصل عن طريق أصحاب قباد البيوت فيكن بعددهن وبكثرتهن يتحملن السنن ويتلقين أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته فينقلنها إلى الناس لأنه المشرع الذي يبين للناس ما نزل عليهم عليه الصلاة والسلام والرجال ليس لهم غيرهم من الرجال ليس لهم أن يزيد على أربع لهذا هذا الرجل الذي هو غيلان الذي هذه ابنته والذي هذا المخنث يصفها ويشير على عبد الله المميز بها وأنه على أن تكون من نصيبه وأنه عليه بها وأن يحرص على أن يغفر بها وأنها تقبل بأربع وتغفر بثمان لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوصف قال يدخل هؤلاء. قال باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسلم وأحضروا قدر الجارية الحديثة في السن الحريصة على النهو. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون بترابهم وبرقهم وأن الرسول عليه السلام مكنها من ذلك وجعل يذكرها ويتنظر من ورائه وقيد هذا من غير ريبة ومثل هذا يدل على جواز مثل ذلك حيث لا ريبة وحيث لا يتمكن من رؤية تحديد رؤية الأشخاص رؤية وجوههم وجمالهم وحسنهم وما إلى ذلك إذا كان من بعد يراهم وترى حركاتهم وتكناتهم لكنها لا تحدد النظر إلى أشخاصهم وإلى أعيانهم كما يرى الرجال من مكان بعيد يراهم النساء

إلا أن يتفقن على ذلك وأن يرضين بذلك وأنه يدور عليهن. فإذا حصل التراضي على ذلك فإنه لا بأس به. هو طبعا هو موصول ويعني أبو هريرة رضي عنه وأرضاه يعني الحديث جاء موصولا وسلم هو الذي حكى هذا بنفس الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنفس الحديث ما يدل عليه لكن يعني وفي بعض الحديث أن رسول الله قال في لمن عنده على رسول الله عمره من هذا على 100 وفي بعض الروايات 90 وفي بعضها 70. فقد سبق أن مر في كتاب الأنبياء وكذلك مر قبله في كتاب الصحابة. قال باب لا يضرب أهله ليلا أيضا فيه له قيل إن شاء الله. فدل هذا على أن الإنسان إلى يعني ذكر للابناء في الحال وعتابه فإنه ينفع لأن ملك قال له قيل إن شاء الله قال هذه الكلمة فلو قالها لنفعت. يعني معناها أنه يمكن يعني الاستثناء إذا ذكر للإنسان في الحال عندما يتلفظ بيمين ويقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله فإنه ينفع لأنه لو لم يتأخر لو لم يحدث حلف عليه لا يكون حنفا في يمينه. وهنا يعني اللفظ ليس في ذكر اليمين ولكنه محتمل أن تكون يمين مقدرة أو أن اللفظ يعني مؤكد يعني فهو في حكم اليمين. سبق أن مر بنا يعني شيء من هذا بما يتعلق بالتفجير. مر بنا حديثان. الحديث الأول هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني بين الحرم وشجرة وأنه لا يعوى كذا فجاء العباس وقال يا رسول الله إلا الإذكر فقال إلا الإذكر يعني الاستثناء الترقيني يقولون له. وكذلك في الحج لما الرسول دعا المحلقين 3 مرات اللهم وفق المحلقين اللهم وفق المحلقين ثم يقول والمقصرين يا رسول الله والمقصرين يا رسول الله يعني فالرسول قال له هذا السؤال والمقصرين هذا يسمونه العفو الترقيمي. قال باب لا يترك اهله ليلا الا اقال الغيب وخافت أن يخوّنهم أو يلتمس عثراتهم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن كثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ويعني هذه ترجمة وهي باب نبي قال باب لا يطرق أهله ليلا إذا أقال الغيبة فراها ثانية تخونهم أو يطلع على عثراتهم. وأورد فيه هذين الحديثين الحديثين عن جابر من طريقين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا أطال الغيب أن يطلق أهله ليلا حتى يكون يتغير حتى يحضر التغير حتى لا يكون على حالة لا ترقب وحالة كثرة المرأة أن تكون عليها عند زوجها قد يحصل فيه من النقرة بحيث يعني يأتي إليها وهي على حالة غير مرضية وهي على حالة غير متهيئة يكون ذلك سببا في النقرة. ومطلوب في الأزواج أن تكون الألفة والمودة وكل ما يتبعي التقارب والتآلف وحصول أسباب ذلك متوفرة.

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، أو علم من جهة ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له فيه فوائد عظيمة تسير هذه الأمة، تسير النسل، يوجد من يعني يدعو له ويتصدق عنه، ومن يصل إليه بعد وفاته نفعه، يصل إليه بعد وفاته نفعه، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من هذه الأمور التي منها الولد الصالح الذي يدعو له أو يتصدق له ويحسن منه إحسان يعود نفعه إليه وتعود فائدته عليه. فهذا هو المقصود بالترجمة. أورد البخاري رحمه الله يعني الحديث الذي على شرطه، وأن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم قدموا إلى المدينة وكان على جمل قطوف يعني قطيع السير يعني قطيع الحركة، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه ونفسه فانطلق مسرعا يعني أسرع ما يكون من الإبل لهذه المقدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بطيئا فتحرك صار يجري صار يعدو بعد أن حصل له آدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان متعجلا وكان أمام الناس. قال: لماذا يعني هذه العجلة؟ قال: إني حديث عهد بعرس. فقال: بكرا غيبا. قال: غيب. فقال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وقد جاء في رواية أخرى أنه بين السبب، وأن أباه كان توفي وعنده كسوة، وأنه أراد أن يأتي الواحد أكبر منهن يكون على خبرة بحيث تنشقهن وتصلح شؤونهن، عثر مصلحة أخواته على مصلحة الخاصة رضي عنه وأرضاه. ثم إنهم لم فلما ذهبنا يدخل قال أنفلوا، يعني طلب منهم أن يتأخروا حتى يصلوا عشاء حتى يكون هناك استعجال، لأنهم عندهم خبر في قدومهم، فيكون بعد أن بلغهم الخبر تستعد النساء وتتهيأ للأزواج، أن لا يأتوا إليهن وهن غير مستعدات وغير متهيئات وقد بلغهم الخبر بالقدوم. وهذا الذي هو قدوم عشاء ليس فيه طرق، لأن الكون يأتي في الضحى يأتي في النهار ويأتي في العشاء يعني قبل المبيت، ولا سيما إذا كانوا على علم فيعني أو كانوا مستيقظين يعني في أول الليل، يعني يمكن أن يكون يعني هناك خلاف الأرواح بخلاف إذا كانوا نائمين ثم أوقظوا، فإنه يترتب على ذلك مضرة وهي عدم التنقل من الأشياء التي تحتاج إلى تهيئتها وإلى إعدادها وتهيئتها للزوج. ثم ذكر الكيس الكيس بشر بأنه الولد، بشر بأنه الجماع الذي يؤدي إلى الولد، والبخاري أورده من أجل تفسيره بالولد، يعني ترجم ذاره طلب الولد، وهذا مبني على أساس أن مما بشر به الكيس الولد، والكيس يأتي لمعاني، يأتي يعني الولد ويأتي منها الجماع ويأتي منها الفطن الذي هو الكيس، كيس يأتي معنى الفضل كيس مدان نفسه، وكذلك أيضا يأتي بمعنى الفطنة، الفطنة الكيس أيضا غير كيس، والحديث الذي في مسلم: كل شيء بقضاء وقضى حتى العجل والكيس، كل شيء بقضاء وقضى حتى العجل والكيس، حتى كل إنسان حاجة إذا في فطن وكونه عاجزا خاملا قبول هذا بقضاء الله وقدره، وكيف هذا وفتنته وحذفه بقضاء الله وقدره، وكل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. فالكيس يأتي بمعنى الفطنة ويأتي بمعنى الولد ويأتي بمعنى الجماع، وهنا إراد البخاري إياه لترجم وطلب الولد لأنه فسر بمعنى الولد.

نعم بلال ما دين يعني ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء التي أخبرنا بها. قال باب قول الرجل لصاحبه هل أعرفتم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العداء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. هذه ترجمة يباب قول الرجل هل أعرضتم وطعن الرجل في خاصرة ابنته في حال التأديب. أورد فيه هذا الحديث الذي يدل على الفترة الثانية وهي طعن الرجل في خاصرة ابنته من أجل التأديب. ومفروض من هذا أن الرجل ليس له أن يمس يعني جسد امرأته وبنته يعني إلا في مثل حالة التأديب يعني لو كان عنها بإصبعه فيطعن خاطرتها.